السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كم باقي من درس على نصف الكتاب؟ النصف الثاني. اثنين أو ثلاثة غير هذا. الأدلة. يحدث ثلاث دروس. اثنين إلى ثلاث نعم. اثنين إلى ثلاث دروس غير هذا. ثلاث دروس يعني. مع هذا. غير هذا. غير هذا. ممكن. ثلاث دروس غيرها. طيب. شراء الأخوان نكمل ولا نقف اليوم؟ باقي ثلاث دروس ونقف على كتاب الأدلة الذي هو منتصف الكتاب إن شاء الله تعالى. إن رأيتم أن نكمل اليوم وغدا والخميس والجمعة. الأربعاء أنا موجود. اليوم الاثنين والثلاثة والخميس والجمعة بعد صلاة العشاء. مع السبل لنقف على الأيمان والنذور أيضا. طيب. فإن رأيتم أن نكمل إلى كتاب الأدلة أو نقف اليوم باعتبارها آخر الدروس الأمر إليكم. نكمل طيب. نكمل طيب. اليوم والثلاثاء والخميس والجمعة الأربعاء ما في شيء لأن ما أنا موجود. العصر موجود إن شاء الله درس الخرقي. خلال الأيام من اليوم هذا إلى سبعة الحجة إن شاء الله بعد صلاة العصر. فإذا انتهينا من هذين الكتابين ننظر في يوم السبت هل نستمر العصر أو العشاء أطول بالنسبة للخرق نشوف بعد مع الأخوان. والأمر لكم يعني ترون أننا نكمل إلى كتاب الأدلة نقف موقف يعني مناسب جدا وننتصف في الكتاب لأن موضوعات المسائل هذه كلها مترابطة. وكذلك هذا وقته بالنسبة للسبل كتاب الأضاحي مناسب الأخوان ما حد ها إذا ما في اعتراض إن شاء الله. ثلاثة غير اليوم والخميس والجمعة ثم نقف في الكتابين ونستمر في الخرق إلى سبعة. سم السلام عليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة. الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة، والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي على القطع. فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: قوله غير مشروعة أعم من أن تكون ممنوعة أو غير ممنوعة، لأن قد تكون غير مشروعة لكنها مباحة، وقد تكون غير مشروعة وتكون مكروهة، وقد تكون محرمة. فلا شك أن الحيل تتفاوت. الحيل على إسقاط الواجبات وارتكاب المحرمات هذه حيل اليهود التي لا تجوز بحال. هناك حيل يتوصل بها إلى الخروج من مآزق ومشكلات على حسب الباعث عليها والنتيجة التي توصل إليها، وهي كثيرة ومتنوعة. وابن القيم رحمه الله أبدأ فيها وأعاد وذكر لها نماذج وأمثلة مما يستعمله الناس في أمورهم العامة والخاصة، وما يستعمله بعض الفقهاء لتخليص بعض المستفتين. ذكر ابن القيم أمثلة في إغاثة اللهفان وفي إعلام الموقعين وفي غيرهما من كتبه. نعم. فمن الكتاب ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إلى آخر الآيات. وقصدهم بذلك مخادعة الرب جل وعلا والمؤمنين، ليس قصدهم بذلك الدخول في الإسلام، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يخادعون الله والذين آمنوا، والمخادعة هذه هي التحايل. نعم. فذمهم وتوعدهم وشنع عليهم، وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم وأموالهم لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي، وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقيل فيهم إنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وقالوا عن أنفسهم إنما نحن مستهزئون، لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة. وقال تعالى في المرائين بأعمالهم: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب، الآية. وقال: والذين ينفقون هذا المسكين الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، في ظنه وتقديره أنه يخادع المؤمنين ويضحك عليهم ليثقوا به ويمدحونه، لكن المسكين ما ضر إلا نفسه كالمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقال: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذم وتوعد لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي يتوصل بها إليه. وقال تعالى في أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الآية، إلى قوله: فأصبحت كالصريم، لما احتالوا على إمساك حق المساكين بما قصدوا الصرام في غير وقت إتيانهم عذبهم الله تعالى بإهلاك مالهم. يعني سبقوا المساكين والفقراء فذهبوا ليصرموا النخل والزرع قبل مجيء الفقراء، لأن عادة الناس انتشارهم بعد الشمس في الضحى، فهؤلاء بادروا بعد في الفجر ليصرموا نخلهم، فأصبحت كالصريم يعني كالنخل المصروم الذي ليس عليه ثمرة، الشجر المصروم الذي ليس عليه شجرة، صرمت وانتهت وقطعت. نعم. وقال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، الآية، وأشباهها، لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره. نعم، وضعوا الحفر الكبيرة والشباك، الشباك التي تمسك بالسمك، فإذا وقعت هذه الحيتان في هذه الحفر ولم تستطع الخروج منها في يوم السبت، ثم صادوها يوم الأحد وقالوا إن صدنا يوم الأحد، وإنما صيدهم في الحقيقة يوم السبت، فهم احتالوا على ما حرم الله عليهم. نعم. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، إلى قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة بقصد يقصد بذلك مضارتها بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها. يعني هذا على ما كانت عليه الجاهلية من أنه لا حد ولا عدد للطلاق، فيطلقها حتى إذا شارف انقضاء العدة راجعها، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيضر بها ذلك، ليست ذات زوج، ليست مطلقة يرد عليها الخطاب، وليست ذات زوج، هذا إضرار بها. لكن لما جاء الشرع وحدد الطلاق الذي فيه الرجعة الطلاق مرتان، وأما الثالثة فلا رجعة فيها، قطع الطريق عليه، ومع ذلك يحرم أن يطلقها من أجل أن يراجعها لتطول عليها العدة، وليس في نيته رجعتها من أجل استمرار العشرة. إن يريد إصلاحا، فالمراجعة مشروطة بإرادة الإصلاح. نعم. وقد جاء في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إلى قوله: الطلاق مرتان، أن الطلاق كان في أول الإسلام إلى غير عدد، فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم يطلقها ثم يرتجعها كذلك قصدا، فنزلت الطلاق مرتان، ونزل مع ذلك: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، الآية، في من كان يضار المرأة حتى تفتدي منه. وهذه كلها حيل على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله. وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني بالورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث احتيالا على حرمان بعض الورثة، أو يعترف بدين، يعترف بدين لغير دائن لكن قصده بذلك أن يضر بالورثة. نعم. وقال تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني خشية أن يكبروا فيستلموا أموالهم هؤلاء الأيتام. ولا تأكلوها إسرافا إفسادا لها، وبدارا مبادرين بلوغهم الأشد من خشية أن يكبروا فيستلموا أموالهم باعتبار أنهم بلغوا الحلم والرشد، فهم يبادرون بأكلها قبل ذلك بما ولاهم الله عليهم من النظر في أموال الأيتام، فيحرم عليهم فعل ذلك. نعم. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. بعض الناس إذا تزوج ما رغب في الزوجة وقد خسر عليها، والفرقة من قبله، فيضارها ويضيق عليها ويؤذيها حتى تفتدي منه، هذا لا يجوز بحال. نعم، إن كانت الرغبة في الطلاق منها ولم يحصل منه تسبب في ذلك وأرادت أن تفتدي فالخلع مشروع، الخلع مشروع. لكن إذا كانت الرغبة في الطلاق منه ولم يبدر منها شيء استدعي ويقتضي ذلك، فلا يجوز له أن يذهب بعض ما أتاها شيئا. نعم. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله. نعم، هذا في الخليطين في الزكاة، إذا كان عند شخص 20 من الغنم والثاني 20 وهما خليطان يجب على الاثنين شاة واحدة. إذا سمعوا بالمصدق الساعي بقربه قال: خذ غنمكم ناخذ غنمي، حتى إذا مروا قال: 20 ما فيهن زكاة، ثم نظر في الثاني: 20 ما فيها زكاة. لا يفرق بين مجتمع خشية الصدق، ولا يجمع بين متفرق، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، فيقول صاحب 40 إلى للآخر: هات غنمك مع غنمي. إذا جاء المصدق ما يأخذ إلا واحدة، لو تفرقنا أخذ من كل واحد واحد، فهذا لا يجوز، هذه حيلة على إسقاط ما أوجب الله عز وجل. نعم. وقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وقال: أصل الحديث فيها النصارى. نعم، أصل الحديث اللي في الصحيح محفوظ لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، لكن النصارى يعطفون دائما على اليهود باعتبار أن دين النصارى مكمل لدين اليهود، وأنبياء اليهود أنبياء النصارى، ولذلك جاء في الحديث: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنصارى ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر، فهم تبع لليهود ويعطفون عليهم في النصوص، وإلا فالحيل عرفت عن اليهود. نعم. وقال: من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار. هو قمار لأنه ضامن، لكن مع ذلك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. نعم. وقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمن أثمانها. نعم، حرمت عليهم الشحوم فما أكلوا الشحوم، يقول حرام الشحوم، لكنهم جملوها أذابوها وباعوها على الناس وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. وقال: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في الأدب: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث، وهو موصول عند أبي داود، وأما في البخاري فهو مختلف فيه هل هو موصول أو معلق، وعلى كل حال فالخبر صحيح. نعم. ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا: ويأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها مشروب روحي، يسمونه مشروب روحي. نعم. والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. وقال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم. الحديث تقدم استحلال القتل بالرهبة، تقدم وأنه مخرج في بعض كتب الموضوعات، هو ضعيف، كأن ابن القيم ينقل في إعلام الموقعين عن شيخ الإسلام أن معناه صحيح. وأن الزنا بالنكاح، الزنا المنظم المرتب الذي يمارس كثير من الناس على أنهم يتزوجون بعقود ليست صحيحة، يضحكون على أنفسهم يضحكون على الناس. الربا بالبيع، الصرف الذي جاء منعه وتحريمه وأنه عين الربا، يقول بعضهم ليس هذا صرف، إنما هو فكه، يقول فكه ليس بصرف، لئلا يدخل في الممنوع. فاستحلال المحرمات بالتلبيس على عامة الناس أو على بعض الناس بتسميته بغير اسمها، صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحيل المحرمة. نعم. وقال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر. شخص قيل له تشرب الشيشة، والشيشة محرمة عند أهل العلم، قال: شوف يا أخي أنا ما أعدو، هي إن كانت محرمة فأنت ترى النار أنا أحرقها، وإن كانت مباحة فأنا أمصها. يعني مثل هذا يتطاول على ما حرم الله جل وعلا، يقول: إن كانت محرمة فأنا أحرقها، شوف النار تحرقها، وإن كانت مباحة فأنا أمصها. الحيل موجودة في القديم والحديث عند العلماء، عند العامة، عند يعني موجودة على كل حال، وهي من موروث اليهود، نسأل الله العافية. نعم. وقال: موجود يعني التحايل على المحرمات بهذه الطريقة موجود، على كل حال اتباع الهوى والشيطان النفس يجعل الإنسان يصل إلى هذا الحد، لن يصل إليه في أول الأمر لكنه يستدرج إلى أن يصل إلى مثل هذا. نعم. وقال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. تبايعوا بالعينة يعني تحايلوا على المحرم، تحايلوا على الربا الصريح بالعينة، بأن يأتي إلى صاحب السلعة فيشتريها بأكثر مما تستحقه، قيمتها 1000 يشتريها 1100 إلى سنة، ثم يبيعها عليه على صاحب، عاد إليه عين ماله، وهذا كسب العين عن الدراهم الذهب، فهذه مسألة العينة. لكن لو باع على طرف ثالث فصارت مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها. نعم. وقال: لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. هذا تحايل على تحليل هذه المرأة لفلان، أو هم تحايلوا عليه ليتزوجها فتحل لزوجها الأول، هذا من الحيل، والتيس المستعار، والعقد محرم بل باطل، مرتكبه ملعون نسأل الله العافية. نعم. من الطرائف في هذا الباب أن امرأة بانت من زوجها فقيل له لا تحل لك حتى ينكح زوج آخر، فذهبوا إلى شخص وقالوا له ايش رأيك تزوجها، وما أبدوا له أنه يريدون التحليل، لكن ظهر منهم بعد ذلك ما يدل على ذلك، فأمسكها حتى أنجبت منه 13 ولدا، ثم طلقها قال اذهب لزوجك الأول. حلت ولا ما حلت؟ حلت. نعم. استحلت. نعم. وقال لعن الله الراشي والمرتشي، ونهى عن هدية المديان فقال لعن الله الراشي الدافع للرشوة والمرتشي الآخذ، الأمر خطير، وهذه المصيبة، هذه الكارثة التي عمت في أقطار المسلمين وتسببت في مشاكل كثيرة لا نهاية لها، تسببت في حرمان كثير من الناس من حقوقهم فيرغمون ويلجأون إلى دفع الحرام، وبعض الناس عنده من الورع والدين ما يمنعه من دفع الرشوة ولو ذهب ماله كله، وهذا هو الأصل، لأن ما في الدنيا ما يقاوم اللعن، لأن بعض الناس يقول إذا كان المراد من ذلك استخراج الحقوق ما فيها شيء، نقول له كله داخل في اللعن، ولا ما في أحد يبي يذهب إلى إلى إلى شيء أو بيدفع أمواله في غير حقه، والله المستعان. نعم. ونهى عن هدية المديان فقال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. هذا حديث ضعيف، وحسن القضاء وحسن التعامل مع المحسن هذا أمر مقرر في الشرع، لكن بدون شرط، إن اشترطه الدائن صار من القرض الذي جرى نفعا فهو ربا، أما من غير اشتراط وأراد هذا المقترض أن يرد شيء من إحسان هذا الرجل فوفاه أكثر مما أخذ من غير اشتراط، أو خدمه بخدمة لم يسبق التواطؤ عليه، هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. نعم. وقال القاتل لا يرث، وجعل هدايا الأمراء غلولا، ونهى عن البيع والسلف. وقالت عائشة أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. نعم، لأنه زاول شيئا باجتهاده وهو داخل بما حرم الله جل وعلا، فحذرته عائشة رضي الله عنها. نعم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. المسألة على هذا قبل إن شاء الله الجمعة نصل إلى نهاية الثانية الأدلة، أدلة الأحكام، النصف الثاني من الكتاب.